بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات: ويقتل عدد بواحد، ومع عفو يجب دية واحدة، ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل، فعلى كل القود أو الدية، وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. فصل: وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل، وعصمة مقتول، ومكافأته لقاتل بدين وحرية، وعدم الولادة، ولاستيفائه ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويقتل عدد بواحد. يقتل عدد أي ما فوق الواحد بواحد، فلو اجتمع جماعة على قتل شخص فإنهم يقتلون به، ولكن هذا مشروط بأحد الشرطين. الشرط الأول أن يحصل التمالؤ والتواطؤ والاتفاق، أو أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد. فالجماعة تقتل بالواحد بأحد شرطين: إما أن يحصل منهم تمالؤ وتواطؤ واتفاق فيقتلون جميعا ولو لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، وإما أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، بمعنى أنه لو انفرد بهذا القتل لوجب عليه القصاص، فإنهم يقتلون جميعا. والدليل على قتل الجماعة بالواحد عموم النصوص الدالة على أن النفس تقتل بالنفس، وهذا يشمل الواحد والمتعدد. قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ولا فرق بين الواحد والمتعدد. ومنه أيضا من الأدلة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في رجل قتل، يعني قتله جماعة: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وأما النظر لأننا لو لم نقل إن الجماعة تقتل بالواحد لأدى ذلك إلى أن الشخص إذا أراد أن يسقط القصاص عن نفسه اشترك مع غيره. فهمتم؟ الإنسان إذا أراد أن يسقط القصاص عن نفسه، يعني قيل إن الإنسان يقتل النفس بالنفس وأما الجماعة فلا تقتل بالواحد، فكل شخص يريد أن يسقط عن نفسه القصاص يشترك مع غيره لأجل أن يسقط القصاص. قال: ومع عفو يجب دية واحدة، يعني لو أن أولياء المقتول عفوا فالواجب دية واحدة، وذلك لأن الدية لا تتعدد بتعدد القاتلين، وإنما تتعدد بتعدد المقتولين، بخلاف الكفارة، فإن الكفارة تتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين. فعندنا الآن دية وكفارة وقصاص، دية وكفارة وقصاص. فالقصاص يتعدد بتعدد القاتلين فيما لو تمالؤوا أو صلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، والدية تتعدد بتعدد المقتولين للقاتلين. فلو أن جماعة قتلوا شخصا فعليهم دية واحدة، ولو أن شخصا قتل جماعة فعليه ديات بعددهم. وأما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين، فبتعدد القاتلين فإذا قتل جماعة شخصا فعلى كل واحد منهم كفارة فيما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد. وتتعدد أيضا بتعدد المقتولين، فلو أن شخصا قتل جماعة تسببا أو مباشرة خطأ أو شبه عمد فعلى كل نفس كفارة. والفرق بين الكفارة وبين الدية في أن الدية لا تتعدد بتعدد، بأن الدية لا تتعدد بتعدد القاتلين، أن الكفارة لا تتبعض، بمعنى أن الجماعة لو قتلوا شخصا فلا يمكن أن تتبعض الكفارة وتقسم عليهم، بخلاف الدية فإنها حق مالي. ولهذا قال ومع عفو يجب دية واحدة. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه فعلى كل القود أو الدية. من أكره مكلفا، الإكراه هو حمل الغير أو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، هذا هو الإكراه، إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. والمراد بقوله ومن أكره، المراد بذلك إذا كان ملجئا، يعني إذا كان الإكراه ملجئا، فأما إذا كان الإكراه غير ملجئ فلا حكم له. والإكراه الملجئ هو الذي لو لم يفعل لحصل على المكره ضرر في بدنه أو دينه أو ماله أو أهله أو ما أشبه ذلك. يقول من أكره مكلفا على قتل معين احترازا مما لو أكرهه على قتل غير معين فالحكم يختلف، أو على أن يكره عليه. طيب بقينا الآن، قلنا الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، والمراد إذا كان ملجئا، وإنما يكون الإكراه عذرا بشروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، والشرط الثاني أن يغلب على الظن أن المكره يفعل ذلك، والشرط الثالث أن يكون المكره غير قادر عن الدفاع عن نفسه. يقول المكره غير قادر عن الدفاع عن نفسه، هذه شروط كون الإكراه عذرا. أعيدها، الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، والثاني أن يغلب على الظن أنه يفعل، والثالث عدم قدرة المكره عن المدافعة. فأما الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، لأنه إذا لم يكن قادرا فهذا الإكراه وجوده كعدمه، وكذلك أيضا الثاني أن يغلب على الظن، لأنه قد يكون قادرا لكن يغلب على الظن أنه لا يفعل إما خوفا من سلطة أو نحو ذلك، والثالث ألا يتمكن من أكره من المدافعة، فإن تمكن من المدافعة فليس بإكراه. يقول من أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكرهه عليه فعلى كل القود. وصورة المسألة الأولى أن يقول اقتل فلانا وإلا قتلتك، اقتل فلانا وإلا قتلتك، ففعل أي قتله، فعلى كل القتل يعني من المكره والمكره. أما المكره فلأنه باشر القتل، وأما المكره فلأنه تسبب فيه، فيقتلان جميعا هذا وهذا، أما الأول فلأنه باشر وأما الثاني فلأنه تسبب، وهذا أحد الأقوال في المسألة. وهذه المسألة فيها أربعة أقوال العلماء، فمنهم من قال إنهما يقتلان جميعا، وهذا هو المذهب كما تقدم. والقول الثاني عكسه أنهما لا يقتلان، لا المكره ولا المكره. قالوا أما المكره فلأنه كالآلة، لا فعل منه ولا إرادة منه، وأما المكره فلأنه لم يباشر القتل. فهمتم؟ طيب، وفي المسألة قول ثالث أنه يقتل المكره دون المكره، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. وفي المسألة قول رابع أنه يقتل المكره دون المكره، قالوا لأن المكره هنا لا حول له ولا قوة، فهو كالآلة فيحال السبب على المكره، يحال الأمر على السبب الظاهر وهو المكره. ولكن الصواب ما مشى عليه المؤلف أنهما يقتلان جميعا هذا وهذا، أما المكره فلأنه باشر، وأما المكره فلأنه تسبب. قال أو على أن يكره عليه، يعني أن يكره عليه غيره، بأن قال له أكره فلانا على قتل فلان ففعل، يعني عندنا مكره ومكره ومكره على الإكراه ومكره على الفعل، فيقتلان أو فيقتلون جميعا لما تقدم. ثم قال فعل كل القود أو الدية، القود يعني إن اختار أولياء المقتول القود، أو الدية إن عفوا عن القواد إلى الدية. قال رحمه الله وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه، أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. إن أمر به غير مكلف، يعني قال لصغير أو مجنون اقتل فلانا فقتل، فالضمان على الآمر، فالضمان على الآمر، وذلك لأنه لا يمكن إحالة الضمان على غير المكلف، لأن الصغير والمجنون عمدهما خطأ. أو من يجهل تحريمه كحديث عهد بإسلام، بأن قال له اقتل فلانا فقتل، يظن أن هذا القتل جائز، فالضمان على الآمر. أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه، السلطان أمر بقتل شخص ظلما من جهل ظلمه فيه، بأن قال السلطان مثلا اقتل فلانا فقتله، فالضمان على الآمر الذي هو من؟ السلطان، وذلك لأن المأمور جاهل. ولكن هذا مبني على وجوب طاعة السلطان في مثل هذا، والواجب أن لا يطاع إلا في أمر تحقق فيه أن من أمر بقتله يستحق ذلك. فهمتم؟ أما أن يقول السلطان لشخص اقتل فلانا وهو يعرف، وهو لا يعلم يقينا أو غلبة ظن أنه مستحق للقتل، فلا يجوز له الإقدام. إذن قوله أو أمر أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه، قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا مبني على وجوب طاعة السلطان في مثل هذا، والصواب أن السلطان لا يطاع في مثل هذا إلا إذا علم الإنسان أن من أمر بقتله أو أن من أمر السلطان بقتله أنه مستحق. وأما أن يقول اقتل فلانا اقتل فلانا فهذا لا يجوز، لأن الأنفس الأصل فيها العصمة. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم من أكرم مكلف على قتل معين وكان غير معين ذلك الغني معين يقول ما يجب القصاص، يعني لم يقتله لم يوجبه على هذا. هذه مثل مسألة من أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، مفهوم؟ أي يعني هناك يقول يصح البيع لأنه لم يكره على شخص معين وإنما أكره على القتل عموما. قال رحمه الله: فصل. والقصاص وللقصاص أربعة شروط. يعني أنه إذا ثبت القصاص فله أربعة شروط. يعني مثل إنسان قتل شخصا عمدا عدوانا فهل يقتص منه؟ ننظر، إذا توافرت هذه الشروط الأربعة فإنه إيش؟ يقتل. يقول: تكليف قاتل. هذا الشرط الأول، أن يكون القاتل مكلفا بأن يكون بالغا عاقلا، هذا هو المكلف، ولا بد في ذلك من القصد كما تقدم. فإن كان القاتل صغيرا أو مجنونا أو معتوها فلا قصاص عليه، وذلك لأن عمد الصبي والمجنون خطأ، إذ ليس منهما قصد صحيح. فإن قدر أن شخصا قتل آخر ثم ادعى القاتل، ادعى القاتل أنه قتله حال صغره وقال ولي المقتول بل كان مكلفا، فمن القول قوله؟ نقول: إن كان ثم بينة فالقول ما قالته البينة، وإن لم يكن ثم بينة فالقول قول الصغير بيمينه إذا لم تكن هناك قرينة تكذب قوله. أفهمتم؟ إذا من ادعي عليه القتل فادعى أنه قتل وهو صغير، وهذه الدعوة تستلزم سقوط القصاص عنه. فقال ولي المقتول بل كان مكلفا، فإن كان هناك بينة لأحدهما فالقول ما قالته البينة، وإن لم يكن بينة فالقول قول الصغير لكن بيمينه. قال: وعصمة مقتول. هذا هو الشرط الثاني من شروط القصاص، عصمة مقتول، يعني أن يكون المقتول معصوما. والمعصومون أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فإن قتل غير هؤلاء ليسوا بمعصومين، لكن القتل بالنسبة لهؤلاء إنما يوجب القصاص، أو إنما يجب القصاص فيما إذا قتل مسلما فقط، وأما إذا قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فالفعل حرام لكنه لا يقتص به، بمعنى أن القاتل لا يقتل قصاصا. فمثلا رجل قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا عمدا عدوانا فلا يقتص منه ولا يقتل قصاصا، وإنما يقتل تعزيرا إذا رأى ولي الأمر أن يقتله تعزيرا. أما أن يقتل على أنه قصاص فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. المسلم لا يقتل بالكافر مهما كان، وإنما يقتل به من باب الردع والتعزير. طيب، عصمة مقتول. وفهمنا من قول عصمة مقتول أن المقتول إذا لم يكن معصوما بأن كان مستحقا للقتل فلا قصاص في قتله. فلو فرض أن هذا المقتول كان قاتلا، يعني مستحق عليه القصاص، فجاء شخص وقتله، مثال ذلك رجل قتل شخصا عمدا عدوانا، فجاء شخص وقتل القاتل فلا قصاص، وذلك لأن المقتول في الصورة الثانية غير معصوم. أيضا رجل ارتد عن دين الله صلى الله عليه وسلم، ارتد عن الدين فجاء شخص يعني واستتيب ولم يتب فجاء شخص وقتله فلا قصاص في قتله لأنه ليس نفسا معصوما. رجل أيضا زنى وهو محصن وثبت عليه الزنا فجاء شخص وقتله فلا قصاص في قتله وذلك لأنه ليس معصوما. واضح؟ إذن معصوم احترازا مما لو كان غير معصوم، كما لو كان قاتلا عمدا عدوانا أو ارتد عن دين عن الإسلام واستتيب ولم يتب، أو كان زانيا محصنا وثبت زنا، ففي هذا الحال إذا قتل لا قصاص في قتله. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومكافأته لقاتل بدين وبحرية، يعني أن يكون القاتل مكافئا للمقتول، مكافئا للمقتول، مكافأته يعني المقتول لقاتل، فلا بد أن يكون المقتول مكافئا للقاتل. فإن كان القاتل أعلى من المقتول في دين أو حرية فلا قصاص في دين، كما لو قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فلا قصاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. وعكسه يقتل، لو أن كافرا قتل مسلما فإنه يقتل. فالمراد بمكافأته يعني ألا يكون القاتل أعلى من المقتول، ألا يكون القاتل أعلى من المقتول في الدين والحرية. أما لو كان العكس، كان العكس يعني قلنا نقول أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول في الدين والحرية، أما لو كان العكس بأن كان المقتول أعلى في دين أو حرية فإنه يقتل القاتل. يقول: وبحرية، بحرية، فلو كان القاتل أعلى من المقتول حرية بأن كان القاتل حرا والمقتول عبدا فلا قصاص، فلا قصاص، لأنه لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد. فهمتم؟ فلو أن شخصا قتل عبدا فإنه لا يقتص منه، لأن الحر لا يقتل بالعبد. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أن الحر يقتل بالعبد، أن الحر يقتل بالعبد لعموم النصوص الدالة على أن النفس تقتل بالنفس. قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وأما ما في الآية الكريمة الحر بالحر والعبد بالعبد، فهذه المقابلة، المقابلة في الآية لا تدل على أن كل واحد إنما يقتل بمقابله، وإنما الآية الكريمة فيها رد على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، يعني المقابلة الواردة في الآية هي رد على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قتلهم غير القاتل. ويدل لذلك سبب نزول الآية، وسبب نزول الآية مما يعين على فهمها، فإنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل قتيل من قبيلة ذهبوا وقتلوا أي شخص أخذا بالثأر. فقال الله عز وجل: وكتبنا عليهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، يعني أن الحر إذا قتل حرا يقتل به ولا يجوز أن يقتل عبد، والذكر إذا قتل ذكرا يقتل به ولا يجوز أن يقتل تقتل الأنثى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. وعلى هذا فالحر يقتل بالعبد، الحر يقتل بالعبد. إذن عندنا مكافأته لقاتل يعني أن يكون القاتل مكافئا للمقتول، فإن كان القاتل أعلى أو كان المقتول أدون فإنه لا قصاص، سواء في الدين أو الحرية على ما مشى عليه المؤلف. أما الدين فسبق أن هذا هو القول الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مسلم بكافر. وأما الحرية فما مشى عليه المؤلف أنه لا يقتل لما جاء في الحديث: لا يقتل حر بعبد، ولكن الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن الحر يقتل بالعبد لعموم الأدلة. قال رحمه الله: وعدم الولادة، عدم الولادة بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن نزل. فلو أن والدا قتل ولده فإنه لا يقتل به، أو أن شخصا قتل ابنه أو قتل ابن ابنه فإنه لا يقتل به. لماذا؟ قالوا: لأمرين. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولده. وثانيا أن الوالد كان سببا في إيجاد الابن، بالأصح في إيجاد الولد، أن الوالد كان سببا في إيجاد الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدامه. والمعنى مثلا: هذا الولد الآن من الذي تسبب في وجوده في الحياة؟ الوالد. فلو قتلنا هذا الولد، هذا الوالد، لكان معنى ذلك أننا قتلنا من كان سببا في وجوده، فلا يكون الابن سببا في إعدامه. إذن دليلهم الحديث: لا يقتل والد بولده. والثاني التعليل: أن الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه. والقول الثاني في المسألة أن الوالد يقتل بالولد مطلقا، وقيل يقتل به إن قتله غيلة، يقتل به إن قتله غيلة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. والصواب أن الوالد يقتل بالولد إذا علمنا أنه قتله عمدا عدوانا، أنه يقتل، أولا لعموم النصوص الدالة على وجوب القصاص من القاتل، والتي لم تفرق بين أن يكون القاتل والدا أم غير ذلك. فهمتم؟ فالنصوص الواردة في القصاص عامة، لم تفرق بين أن يكون القاتل والدا أم غير والد. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن النفس بالنفس. وأما ما استدلوا به من الحديث فالحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التعليل وهو أن الأب أو أن الوالد كان سببا في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه، فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الوالد هو الذي تسبب في قتل نفسه، إذ لو لم يقدم على القتل لم يقتل، فلو لم يقدم على هذه الجريمة لم يقتل. وثانيا أيضا أن هذا التعليل منتقض بما اتفق عليه العلماء رحمهم الله، من أن الوالد والعياذ بالله لو زنى بابنته فإنه يقتل، لو زنى بابنته فإنه يقتل، مع أنه كان سببا في إيجادها. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله على أنه إذا زنى بابنته أنه يقتل بكل حال. إذن نجيب عن ما استدلوا به من الحديث والتعليل: أما الحديث فضعيف، وأما التعليل فيجاب عنه من أحد من وجهين. الوجه الأول أن حقيقة الأمر أن الذي تسبب في إعدام نفسه هو الوالد، إذ لو لم يقتل لما قتل. وثانيا أيضا أن هذا التعليل حتى عند القائلين بأن الوالد كان سببا لا يقولون به على إطلاقه، فيما لو والعياذ بالله زنى رجل بابنته فإنه يقتل، مع أنه سبب كان سببا في إيجادها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولاستيفائه ثلاثة. شيخ. نعم. بالنسبة للشروط الشيخ، الشرط الثالث ما يغني عن الشرط الثاني. اللي هو؟ مكافأة القاتل. لا، هذا مكافأة في الدين والحرية. لكن إذا قلنا المكافأة في الدين فقط، ما يغني عن عصمة المقتول؟ أي الشرط الثاني تقصد؟ الشرط الثالث يغني عن الشرط الثاني. الثالث؟ يغني عن الشرط الثاني. لا ما يغني. الشرط الثاني عصمة المقتول، يعني يكون المقتول معصوم الدم. قد الشرط الثالث قد يكون معصوم الدم ويقتل. شوف يعني الشرط الثالث الآن العبد، العبد العبد الآن معصوم الدم ولا لا؟ معصوم. إيه. ومع ذلك ما يقتل، ما يقتل بقتله. يعني لو أن شخصا على المذهب قتل عبدا، واضح ولا لا؟ شيخنا قلنا أن الراجح اشتراط الدين فقط. لا، إذا قلنا اشتراط الدين ما يتأتى هذا. أما على اشتراط المكافأة يعني ينتقض علينا لو قلنا عصمة المقتول، لو قلنا لو قتل عبدا، العبد معصوم، ومع ذلك لو قتله على المذهب ما يقتل. نعم. قال والاستيفائه ثلاثة. والفرق بين ما تقدم، يعني الفرق بين شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص، أن شروط وجوب القصاص شروط لثبوته، والاستيفاء شروط لتنفيذه. فالقصاص له شقان، شروط يعني له شروط تتعلق بثبوته وشروط تتعلق باستيفائه. بمعنى أنه إذا ثبت القصاص وثبت أن هذا الرجل مستحق للقصاص، فهل نستوفي أو لا نستوفي؟ نقول ينظر إلى الشروط. أولا تكليف مستحق له واتفاقهم عليه، وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان. هذه ثلاثة شروط لاستيفاء القصاص. أولا تكليف مستحق له، يعني يكون المستحق للقصاص أن يكون مكلفا، يعني يكون بالغا عاقلا. فإذا كان غير مكلف فإنه ينتظر حتى يكلف، ثم ينظر أيقتص أم يعفو. لماذا اشترط التكليف؟ قالوا لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء، والقصاص مبني على التشفي والانتقام، فالنيابة لا تدخل فيه، النيابة لا تدخل فيه، لأن مبناه على التشفي والانتقام. وعليه فلو كان ورثة المقتول كانوا صغارا ففي هذا الحال ينتظر حتى إيش يبلغوا، ثم إن شاءوا عفوا وإن شاءوا اقتصوا، إن شاءوا عفوا وإن شاءوا اقتصوا. فهمتم؟ إذن لابد أن يكون المستحق للقصص مكلفا بأن يكون بالغا عاقلا، بالغا عاقلا. تكليف قاتل أن يكون القاتل مكلفا، أي يعني يكون المستحق للقصاص الولي، يعني إنسان قتل زيدا وله أولاد، هل يستوفى القصاص وهم صغار؟ لا، ينظر. واضح؟ من له الحق؟ نعم، تكليف مستحق له، يعني أن يكون أولياء المقتول، أي نعم، يكون أولياء المقتول مكلفين. طيب، لكن في مسألة تكليف مستحق له، التكليف أن يكون بالغا عاقلا. أما البلوغ، يعني أما الصغر فيرجى زواله، وأما المجنون أو الجنون فلا يرجى زواله. فماذا نصنع؟ لو كان المستحقين للقصاص كانوا غير مكلفين، فننظر إن كانوا غير مكلفين لصغرهم ينتظر، وأما إذا كانوا غير مكلفين لعدم العقل فهنا الحاكم ينظر إلى المصلحة. فقد تكون المصلحة في العفو إلى الدية، كما لو كانوا فقراء ليس عندهم ما ينفقون، فكون الحاكم يعفو نيابة عنهم أولى لهم، وقد يرى الحاكم القصاص. فالمهم أنه إذا كان المستحق للقصاص إذا كان مجنونا فالأمر يقول للحاكم الشرعي. قال واتفاقهم عليه، لا بد أن يتفقوا، فالأولياء لا بد أن يتفقوا على استحقاق على القصاص. فلو عفى بعضهم دون بعض فلا قصاص. فلو أن شخصا قتل آخر عمدا عدوانا وكان للمقتول ورثة 5 من الولد، منهم من عفى ومنهم من طلب القصاص، فلا يقتص منه، لا يقتص منه. وذلك لأنه لو عفى واحد منهم، يعني لو كانوا 5 وعفى واحد، فالآن خمس القاتل صار معصوما، والقتل لا يمكن أن يتبعض، لا يمكن أن نقتله 4 أخماس قتلة، لا يمكن. فلذلك لا بد من الاتفاق. فلو أن بعضهم أراد القصاص وبعضهم أراد الدية فإن القصاص يسقط. وذلك لأنه إذا عفى بعضهم فحينئذ يكون بعض القاتل معصوما، والقتل لا يمكن أن يتبعض، القتل لا يمكن أن يتبعض. ولا يجوز أيضا لبعضهم أن يستوفي القتل دون إذن الآخرين، وذلك لأنه يكون قد افتات على حق غيره. إذا من شروط استيفاء القصاص اتفاق الأولياء، فلا بد أن يتفق الأولياء على القصاص أو على الدية. قال رحمه الله وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، أن يؤمن في الاستيفاء تعديه أي الاستيفاء إلى غير جان. فلو فرض أن الجاني كان امرأة حاملا، يعني حال قتلها، أو كانت حائلا فحملت، فحينئذ ينتظر حتى تضع الولد وتسقيه اللبا، يعني اللبن، لأننا لو اقتصصنا منها في هذه الحال فقد تعدت الجناية إلى الغير. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغامدية لما أقرت على نفسها بالزنا أنظرها حتى تضع، فلما وضعت أنظرها حتى تفطم الولد، كل هذا من أجل أن لا يتعدى القصاص إلى غير القاتل. ويدل لذلك أيضا في الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى فلا يسرف في القتل ومن قتل له قتيل، قوله تبارك وتعالى فلا يسرف في القتل إنه لا من فلا يسرف في القتل، النهي عن الإسراف في القتل. ومن الإسراف في القتل، يعني ومعنى الإسراف في القتل التجاوز. فكون الجناية تتعدى إلى غير القاتل هذا من الإسراف في القتل. إذن من شروط استيفاء القصاص ألا تتعدى الجناية إلى غير القاتل. وإن شئت فقل أن يؤمن في الاستيفاء باستيفاء القصاص عدم تعدي الجناية إلى غير الجاني، لقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم نكمل الليلة إن شاء الله. نعم نعم، لا فرق بين النفس والأطراف. كيف قتل الجماعة الواحد يقتلون بأحد الشرطين، إما التمالؤ والاتفاق أو أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد. يعني واحد مثل جاء الشخص وطعنه مع قلبه، وجاء آخر وشق بطنه، فعل كل واحد هنا يصلح للقتل فيقتلون جميعا. كيف؟ شو أشر إليه؟ كيف أشر إليه؟ واحد أراد أن يقتل شخصا، أي أي نعم، إذا كان دلالته يعرف القتل يكون مشترك معه، أما إذا دله عليه من غير علم يعني قال أين زيد، أين زيد يريد أن أقتله، قال شوف زيد هناك، يعني منه إعانة، هذا مثله. أما لو أشار إليه من غير علم فلا. ولذلك في الصيد في الإحرام لو يضمن علم الأشار أو أعان بدلالة، أو مثلا قال أنا أريد أن أقتل زيدا، قال مثلا البندقية اللي معك ترى ما تقتل هذه، خذ هذه أحسن. هذه مرة بنا نظيرها في كتاب الحج، أن الصيد المحرم على المحرم ما صاده أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده بدلالة أو إشارة أو إعانة، قال العلماء ولو بمناولة آلة. لا هو في مسألة عدم الولادة يعني يتريث فيها حقيقة، لأنه لا يمكن أن والدا أو والدة تقدم على قتل ولدها، لذلك ينبغي بل يجب التريث، لأنه قد يكون هناك شبهة. ولذلك أظن المذهب لإمام مالك رحمه الله أن الوالد لا يقتل بالولد إلا إذا قتله غيلة، والغيلة عندهم غير الغيلة عند غيرهم، الغيلة عندهم قال أن يضجعه ويذبحه كالشاة، هذا واضح أنه إيش قصاص، أنه عمد. لكن مثلا لو أنه غضب فعل الابن فعل فعلا يعني غير سوي فأراد أن يؤدبه فضربه ومات، نقول هنا ليس عمد، لأنه لم يقصد القتل، لكن قلنا الغيلة عند الإمام مالك رحمه الله أن يضجعه ويذبحه كالشاة، عندما هذا قتل الغيلة. وقيل إن قتل الغيلة هو القتل بغتة، بحيث لا يتمكن المقتول من المدافع، يأتي إلى شخص وهو على فراشه ويطعنه، هذا غيلة، لأن المقتول هنا لا يتمكن من المدافع، هذا معنى الغيلة. وهذا القول أصح، أن قتل الغيلة هو القتل الذي لا يتمكن فيه المقتول من المدافع عن نفسه. لا مسألة الكفارة والديها شيء آخر، يعني إذا قلنا أنه لا يستوفى القصاص تثبت يكون القتل خطأ أو شبعة، أي شوف الدية والكفارة، الدية والكفارة الثابتة في الخطأ وشبع عمد حتى ولو كان بالنسبة للوالد، لأن يعني قتل الوالد يعتبر خطأ أو شبع عمد فتثبت القصاص. نعم، ما له دخل التمثيل، هذا يعزر عليه، بس ما له دخل في مسألة استيفاء القصد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.